بمناسبة ذكرى 71 لتأسيس حزب العمل الكوري، أصدرت دار صحيفة إنديان أند وورلد إيفنت بالهند كتيبا يضم رسالة تاريخية لنهضة تحولا جذريا في حركة الفوز بالقلم الأحمر لثورات ثلاث بما يتلائم مع متطلبات تطور الثورة، والتي بعث بها المارشال المحترم كيم جونغ أون إلى المشاركين في المؤتمر الرابع لرواد حركة الفوز بالقلم الأحمر لثورات ثلاث. جرت حفلة إصداره قبل أيام.